واجعل حسابي غير منخرم.

Aladdin Malik, le mot liguey, c'est un le mot liguey, je vais le job, le mot liguey, l'or, Inch'Allah, les policiers RSS, qui n'ont pas d'être, c'est un alcool, normal, c'est une émission, comme nous, les gens, de l'aide à l'entendre, quand même, c'est un nom, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à Tangay, à والقلب منكسرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه سبع الحجر مولاي صل يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحر ينحسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقضي ديونا لا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب انت مقتدر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازله لطفا جميلا به الاوان تنحصر وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى المجتبى خير الانام ومن جلاله نزلت في مدحه الصور ثم الصلاه على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن ابي بكر الخليفه من قام من بعدي للدين ينتصرا وانا ابي حصيني الفرق صاحبي من قوله الخصم باحكامه عمرا وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين وهو كذا علي مع ابنيه وامه ما اهل العباء كما قد جاءنا الخبر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة الغرارة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحمزة وكلا العباس سيدنا ونجله الحبر ما نزلت من غير والآل والصحب والأتباء خطيبة ما جن ليل الداج أو بدا الصحراء مولاي صلي وسلم دائما أبدا للمشايخ يا طوبى لنا الوضع طريقته يا حبل الوذا يا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على النصير وآل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على شفيعي وآل البيت كل من مولا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل من وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يا ذا الجمال يا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أرى أذن ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوالي يا ذا الجلال يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي وأزكى صلاة على ذي صلاة شفيع الأصاة وصحب وآلي أمين يا رب العالمين يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا المعالي عليك اتكالي دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار لطيبة لا تؤم سواها فعساك أن تهوى برؤية طه دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها إذا وصلت لحتى حلم تربها هو إفند العينين وهو جلاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها قلوبنا سوا دار الحبيب قلوبنا سوا هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار الحبيب قلوبنا سوا هي منية الألباب مفتاح الهدى فانهض إليها واغتنم للقاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هي لجة الخضراء وسط مفازة فيها الحياء هي التي ترعاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار حبيبي قلوبنا تهواها هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لا فتراها قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار الحبيب قلوبنا تهواها والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رى ما في البقاء سواها رائح قد زكت من طيبها فجميعها طابت لطيب شباها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بنباها دار الحبيب قلوبنا سواها دار الحبيب قلوبنا سواها لا تحسب المسك الزكي كتربها هيهات أين المسك من رياها دار الحبيب قلوبنا سواها دار الحبيب قلوبنا تواها هيا فإن تبغي التطيب يا فتى فأدم على الساعات لثم ثراها دار